بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الصفة الرابعة عشر العلو. العلو من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: وهو العلي العظيم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: الصفة الرابعة عشرة العلو، أن الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال، مبرأ من صفات النقص والعيب. فنثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونتوقف عند هذا. ما ثبت بالكتاب أو ثبت بالسنة وصفنا ربنا جل وعلا به، وما لا فلا. ثم إذا وصفنا ربنا جل وعلا بصفة فلا نحرف ولا نشبه ولا نعطل ولا نكيف، وإنما نؤمن بصفة ربنا على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نقول كيف كذا كيف كذا، يلزم من هذا كذا وكذا ونحو ذلك، وإنما نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة، ولا نحرف ولا نعطل ولا نكيف ولا نمثل. نؤمن كما آمن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. السلف الصالح سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم صفة ربنا في الكتاب أو في السنة فآمنوا بذلك وصدقوا، ولم يسألوا ولم يناقشوا. فلا يليق بنا أن نحكم عقول لنا في صفات ربنا، وإنما نؤمن بالصفة على مراد الله تبارك وتعالى. فمثلا ربنا جل وعلا موصوف بالعلو، هو جل وعلا وصف نفسه بالعلو في قوله: آمنتم من في السماء، وقوله: وهو العلي العظيم. والآيات في إثبات صفة العلو لله جل وعلا كثيرة جدا في الكتاب، وكذلك جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يسجد في الصلاة ماذا يقول؟ سبحان ربي الأعلى، خلافا للمبتدعة الذين يقولون سواء قلت سبحان ربي الأعلى أو قلت سبحان ربي الأسفل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. خلافا للحلولية الذين يقولون إن الله حال في كل مكان، تعالى الله. خلافا للمحرفة المؤولة الذين يحرفون كلام الله عن مواضعه، خلافا للمشبهة الذين يشبهون صفات ربنا بصفات المخلوقين. والله جل وعلا ليس كمثله شيء، موصوف بصفات الكمال وليس كمثله شيء. المؤلف رحمه الله يقول: الصفة الرابعة عشرة، تقدم 13 صفة. العلو، أن الله جل وعلا له العلو، والعلو المراد به العلو المطلق، علو القهر وعلو القدر وعلو الذات، كلها في حق الله جل وعلا على أكمل وجه: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. المخلوق قد يكون له صفة من صفات العلو لكن ما يستكمل، وليس علو مطلق. قد يكون لبعض المخلوقين علو الذات لكن ليس علو مطلق، علو محدود. فمثلا الساكن في أعلى مكان في البيوت مثلا يقال عال على جيرانه، لكن علوه محدود على جيرانه فقط. والمحبوب المعظم في الصدور والنفوس له علو المحبة والتقدير عند جماعته وعند من يعرف قدره، لكن ما هم عند الناس كلهم. علو القهر، قد يكون الحاكم وولي الأمر قاهر للعباد للناس، قاهر لهم متسلط عليهم يأمرهم وينهاهم ولا يخرجون عن إرادته ولا قوله، لكن هذا علو وقهر محدود بالنسبة لجماعته وولايته، وأما خارج جماعته وولايته فليس له علو عليهم. وأما الله جل وعلا فله العلو المطلق، معنى المطلق يعني من جميع الوجوه، علو القدر والمحبة والتعظيم، وعلو القهر وهو الأمر والنهي والتصرف في العباد كيفما شاء، وعلو الذات فوق المخلوقات كلها مستوى على العرش، فالعرش هو سقف المخلوقات والله جل وعلا فوق العرش. العلو من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. قال إجماع الله السلف الصالح أجمعوا على أن العلو المطلق لله، وإلا ما ثبتت صفات العلو بقول السلف الصالح، وإنما السلف الصالح آمنوا بصفة العلو كما جاءت في الكتاب والسنة، فإثبات الصفات في الكتاب والسنة فقط. قال الله تعالى وهو العلي العظيم. هو العلي العلو المطلق العظيم، العظمة المطلقة لله تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته في السجود سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى، ما يقول سبحان ربي الذي على اليمين أو على الشمال أو تحت أو يمين، وإنما سبحان ربي الأعلى فله العلو الكامل. رواه مسلم من حديث حذيفة. وأجمع السلف على ثبوت العلو لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو علو حقيقي يليق بالله. حقيقي ليس علو أمر فقط أو علو عظمة أو علو صفة فقط، وإنما العلو المطلق الكامل من جميع الوجوه. وينقسم إلى قسمين: ألف علو صفة بمعنى أن صفاته تعالى عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، ودليله ما سبق. صفة يعني أن صفته جل وعلا لها العلو، فهو عال في صفاته لا يشبهه أحد من مخلوقاته. باء وعلو ذات بمعنى أن ذاته تعالى فوق جميع مخلوقاته، ودليله مع ما سبق قوله تعالى أأمنتم من في السماء. وعلو الذات يعني أن ذات ربنا جل وعلا فوق العرش، فربنا جل وعلا فوق العرش عال على جميع خلقه لا يحويه شيء من خلقه، فهو أعظم وأجل من أن يكون في شيء من خلقه. والخلق السماوات والأراضين ومن فيهن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كخردلة في يد أحدكم، السماوات والأراضين في كف الرحمن جل وعلا كخردلة في كف أحدكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. ربنا الله الذي في السماء، في السماء، هل السماء تحوي ربنا جل وعلا؟ لا. إذا ما معنى ربنا الله الذي في السماء؟ لها معنيان، إما أن نقول في السماء بمعنى على السماء، لأن حروف الجر تتناوب، في وعلى تتناوب، ربنا الله الذي في السماء يعني ربنا الله الذي على السماء، على السماء، فوق السماء. ويصح أن يكون المراد بالسماء خلاف الأجرام هذه، ربنا الله الذي في السماء يعني في العلو، ربنا الله الذي في السماء، ربنا الله الذي في العلو، فله جل وعلا العلو المطلق. الحديث رواه أبو داود وفيه زيادة ابن محمد. قال البخاري منكر الحديث. وقوله الحديث ليس بالقوي، لكن ما يهمنا هذا ثابت في الكتاب العزيز وفي السنة الصحيحة. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أتقيها فإنها مؤمنة. رواه مسلم في قصة معاوية بن الحكم. معاوية بن الحكم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يريد أن يعتق هذه الجارية لأنه لطمها فيريد أن يعتقها، فإن كان عتقها قربة لله جل وعلا أعتقها وإن لم يكن قربة فلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن كانت مؤمنة فعتقها قربة وإن كانت كافرة فلا، ما لك أجر بعتق الكافرة. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها أين الله؟ قالت في السماء. يروى أنها أشارت إشارة وإلا ما تنطق في العربية أعجمية. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن الحكم أعتقها فإنها مؤمنة ما دام اعترفت بأن الله جل وعلا في العلو وأني رسول الله فهي مؤمنة أعتقها. وقوله صلى الله عليه وسلم لحسين بن عبيد الخزاعي والد عمران بن حسين اترك الستة واعبد الذي في السماء. حسين بن عبيد الخزاعي خزاعة، وخزاعة عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وفي الإسلام، كما عرفنا في صلح الحديبية أن خزاعة دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عهده مع قريش، وبنو بكر دخلت مع قريش، وخزاعة يضمرون النصح للنبي صلى الله عليه وسلم. وعمران بن حسين رضي الله عنه من أجلة الصحابة رضي الله عن الجميع، فجاء أبوه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عمران اللي هو حسين بن عبيد قال من تعبد؟ قال سبعة، عنده سبعة آلهة. قال أين هم؟ قال واحد في السماء وستة في الأرض، عنده أصنام متعددة. قال من لرغبتك ورهبتك؟ يعني إذا حزبك الأمر واشتد الكرب تتوجه إلى الآلهة اللي في الأرض الألواح والخشب والأحجار، أما إلى من تتوجه؟ قال الذي في السماء. هو صحيح، قال عبد الذي في السماء ودع الستة الذي في الأرض، فوافق رضي الله عنه وأسلم رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر حسين في قوله وواحد في السماء، ما قال لا ما هو في السماء في كل مكان تعالى الله، لا أقر على قول واحد في السماء. واحد في السماء، قال من لرغبتك ورهبتك؟ إذا حزبك الأمر واشتد الكرب إلى من تتوجه؟ إلى الآلهة هذه الستة أم إلى الإله الذي في السماء؟ قال أتوجه إلى الإله الذي في السماء. قال دع الستة واعبد الذي في السماء. هذا هو اللفظ الذي ذكره المؤلف وذكر في الإصابة من رواية ابن خزيمة في قصة إسلامه بلفظ غير هذا، وفيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لحسين حين قال ستة في الأرض وواحدا في السماء. أقره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما قال له لا ما في السماء إله تعالى الله، بل قال حسين واحد في السماء، قال نعم هذا هو الصحيح. وأجمع السلف على ثبوت علو الذات لله وكونه في السماء، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد أنكر أهل التعطيل كون الله بذاته في السماء، وفسروا معناها أن في السماء يقولون ملكه. ما نقول الله في السماء، لأن إذا أثبتنا أن الله في السماء أثبتنا الجهة وجعلنا لله جهة حد. يقول وما يمنع ما دام اخترنا وأثبتنا الجهة التي جاءت في الكتاب والسنة، فالله في السماء. أنت إذا سألت الله ترفع طرفك وقلبك يرتفع فوق، ما يلتفت يمين وشمال أو ينزل أسفل، وإنما تتوجه إلى العلو. والله جل وعلا فطر الخلق بما في ذلك البهائم، البهيمة مفطورة، فطرها الله على أن إلهها فوق، كما نقل أنها إذا حجبها الكرب واشتد بها الطلق ترفع رأسها إلى السماء تستغيث بربها جل وعلا. فأجمع السلف على ثبوت علو الذات، ولا محذور في هذا، لأن هذا جاء في الكتاب والسنة. المحذور أن تصف الله جل وعلا بما لم يرد في الكتاب والسنة، أما ما ورد في الكتاب والسنة فعلى العين والرأس. وقد أنكر أهل التعطيل كون الله بذاته في السماء، وفسروا معناها أن في السماء ملكه وسلطانه ونحوه، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. وقد أنكر أهل التعطيل كون الله بذاته في السماء، ينكرون هذا، يقول الله ما نقول له في العلو ولا نقول فوق العرش، ينكرون ذلك، وذلك ثابت في الكتاب والسنة. فسروا معناه الآيات التي جاءت أأمنتم من في السماء وغير ذلك، قالوا يعني في السماء ملكه، في السماء سلطانه، في السماء سلطانه وفي الأرض، فملكه في السماء والأرض، ملكه في كل مكان جل وعلا. ونرد عليه بما سبق في القاعدة الرابعة التي تقدمت في أول الكتاب، وبوجه الرابع أن ملك الله وسلطانه في السماء وفي الأرض أيضا، والله ملكه وسلطانه في يملك جل وعلا كل شيء. ووجه الخامس ودلالة العقل عليه، لأن صفة العلو صفة كمال، والواجب إثبات صفة الكمال لله جل وعلا. فإذا قيل للعاقل مثلا تختار يكون ربك فوق أو أسفل، كما يقول الجهمي يقول سبحان ربي الأسفل تعالى الله، وإنما الفوق هي أعلى وأكمل الصفات، والله جل وعلا أثبتها لنفسه إنها صفة كمال. وبوجه الرابع أن ملك الله وسلطانه في السماء وفي الأرض أيضا. وبوجه خامس وهو دلالة العقل عليه لأنه صفة كمال. وبوجه سادس وهو دلالة الفطرة عليه لأن الخلق مفطورون على أن الله في السماء. دلالة الفطرة مثل ما تقدم، البهائم مفطورة على أن ربها جل وعلا فوق في السماء. معنى كون الله في السماء، المعنى الصحيح لكون الله في السماء أن الله تعالى على السماء، ففي بمعنى على وليست في السماء، بمعنى على السماء، لأن حروف الجر تتناوب، في السماء يعني على السماء، وليست للظرفية، ليس معنى هذا أن الله تحيط به السماء السابعة أو الرابعة أو غيرها من السماوات، وإنما في السماء يعني على السماء فوق السماء، وليست للظرفية لأن السماء لا تحيط بالله، أو إنه في العلو، فالسماء بمعنى العلو وليس المراد بها السماء المبنية. أو أنه في السماء يعني في العلو، كلمة السماء تطلق على العلو على الفوق، إن الله في السماء يعني في العلو له العلو. فالسماء بمعنى العلو وليس المراد بها السماء المبنية، ليس المراد في السماء يعني السماوات السبع، وإنما يما أن نقول في السماء يعني على السماء، أو نقول في السماء يعني في العلو، في العلو المطلق جل وعلا. تنبيه: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه نقل عن بعض الكتب المتقدمة أن علماء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، وهذا النقل غير صحيح لأنه لا سند له، ولأن الإيمان بعلو الله والسجود له لا يختصان بهذه الأمة، وما لا يختص لا يصح أن يكون علامة، ولأن التعبير بالزعم في هذا الأمر ليس بمدح، لأن أكثر ما يأتي الزعم فيما يشك فيه. هذا كلام المؤلف رحمه الله. الشارح يقول: ما يصح الاستدلال بهذا، هذا الذي نقله المؤلف مؤلف المتن رحمه الله، لسنا في حاجة إليه، وهذا عليه ملاحظات هذا المتن هذا الذي جاء. أولا أن قوله علامة من علامات أمة محمد، إثبات صفة العلو لله جل وعلا في جميع الكتب وفي جميع العصور، ما أحد من الأنبياء قال ربنا تحت، ربنا يمين، ربنا شمال، كلهم يقولون ربنا في العلو، وليس علامة لأمة محمد. ثم إن قوله يزعمون، هذا الزعم بئس مطية الرجل زعمه، الزعم تدل على عدم الصدق وعلى أمر كذب مثلا، يزعم وهم صادق. فهذا الحديث الذي أورده عن بعض الكتب ما يصلح أن يكون يستدل به على صفة العلو الثابتة لله جل وعلا في الكتاب والسنة وإجماع السلف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.